قال المصنف رحمه الله تعالى في باب العارية في قال وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم وأمة شابة لغير امرأة أو محرم. قال ولا أجرة لمن أعار حائطا ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف فيما سمعتم المقصود من العارية وأنها إباحة منفعة العين، وقلنا إن تعبير بعض الفقهاء أولى من هذا وهو بذل المنفعة مجانا أو بدون عوض، هذا أولى. وقلنا إنه لما تكلم عن الأعيان فناسب أن يتكلم عن المنافع، فتكلم وذكر حكم المنافع بعوض وهي الإجارة وما يدخل في حكم الجعالة السبق، فناسب أن يذكر الأعيان التي بدون المنافع التي بدون عوض وهي الإعارة، فهي بذل المنفعة من غير عوض، أو كما قال المؤلف استباحة المنفعة مع بقاء العين استدابتها. ثم ذكر أنها مباحة، وأيضا قلنا أن القول بأن الإعارة مستحبة إن لم تكن واجبة عند بعض أهل العلم، وحتى في المذهب عند الحنابلة هناك قول بأن الإعارة واجبة إذا احتاج المستعير واستغنى المعير، فإذا كان الإنسان مستغن عن أشياء من الأمتعة والأمور التي تزيد عن حاجته وطلبها من طلبها من جار أو صاحب أو صديق أو قريب، فلا يجوز له أن يمنع هذا الشيء إذا كان مطمئنا إلى أن عاريته لن تتعرض للتقصير والتفريط والتعدي من قبل المستعير. ويستدلون بقول الله تعالى في إنكاره على الكفار بأنهم يمنعون الماعون، فقالوا أن المقصود هو منع العارية ومنع إعارة القدر والفأس ونحوها، وأيضا داخل في عموم قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وأيضا بالنسبة للعارية من جانب المستفيد، ما حكمها؟ هل المستعير يباح له أو يكره في حقه، تكره في حق الاستعارة، أم أنها مباحة له؟ فهذا أيضا محل اختلاف. الرسول عليه الصلاة والسلام استعار من صفوان بن أمية، لكن هذا لا يصلح دليلا على كون الاستعارة مباحة مطلقا، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما استعار للأمة ليس لحاجته الشخصية. فلا شك كون المسلم يستطيع ألا يستفيد من أحد ويحتاج إلى أحد ويصبر فهذا أولى به، لكن إن احتاج فهذا مباح له، مباح له إذا احتاج إلى استعارة شيء مما يحتاج إليه من كتب، من أمتعة، من أثاث، من دواب، غير ذلك. لكن الأولى أن الإنسان لا يعني يبدي حاجته إلى أحد ويصبر نفسه ويستغني عن الناس بقدر المستطاع. ثم ذكر كما مر بنا أنه لا تجوز إعارة أو ما لا تجوز إعارته من العبد المسلم، لا تجوز إعارته للكافر بحال، لأن الرقيق مستضعف، فكون يكون بين يدي كافر فإنه فيه نوع من يعني التسلط عليه، وهذا لا ينبغي. فالله سبحانه وتعالى أخبر وقال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولذلك يجبر الكافر إذا أسلم العبد الذي عنده يجبر على إما بيعه أو اعتاقه ويخرج من يده إذا كان بين المسلمين. إذا كان مثل ذمي يهودي أو نصراني وعنده عبد نصراني أو عبد يهودي ثم أسلم العبد يجبر سيده اليهودي على أن يخرجه من يده ولا يترك في يده، ويجتهد المسلمون على أن يشتروه من اليهودي أو النصراني أو الكافر عموما لا يترك في يده. وكذلك أيضا الأمة لا تجوز إعارتها إلا لامرأة أو لذي محرم منها. إذا كانت أمة رقيقة فلا تجوز إعارتها إلا لامرأة مثلها أو لذي محرم منها، أما رجل أجنبي عنها فلا تجوز إعارتها له. وأيضا الأمة الشابة كذلك لا يعني لا تجوز إعارتها كما ذكر المؤلف. وكل ما يكون فيه نوع من الإعانة على الباطل أو على ظلم لا ينبغي أن يعان عليه، مثل المحرم لا يعان بشيء قد يستحل به حرمات الله من صيد، لو طلب بندقية استعيرها ليصيد لا يجوز إعارة المحرم شيء من آلات الصيد ليصطاد وهو محرم أو يصطاد في الحرم. وهكذا الأجهزة التي قد تستعمل استعمالات سيئة إن كان في الحرم أو في غير الحرم فلا يجوز لك أن تعير من تعلم أنه يستخدمها استخداما غير شرعي. فهذا داخل في قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم ذكر فيما يتصل بالحائط، أعد العبارة في المؤلف، قال ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، يعني الإنسان قال لجاره أو طلب منه جاره أن يستعير الحائط ليضع عليه الخشب أو ما يحتاج إليه من خشب أو حديد أو للتسقيف أو مظلة، فلو أن الجار صاحب الجدار طلب الأجرة لا أجرة له، لا أجرة له في هذا ما دام مكن صاحبه، ولأنه مطلوب منه كما في حديث أبي هريرة لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. فهذا مما يجب على الإنسان بذله لأنه لا يضرك شيء، الجدار قائم والخشب لن يثقل الجدار، لكن كان الجدار معرض للسقوط وهناك فعلا يعني كما يقولون يعني عيوب فنية في البناء، وأنه إذا وضع عليه خشبا أو حديدا أو غير ذلك من فيكون عرضة ولا يحتمل الجدار، فأنت معذور في هذه الحالة. أما إذا كان الجدار يحتمل هذا الشيء فيجب بذله مجانا على ظاهر الحديث ولا أجرة لوضع الخشب حتى يسقط. فإذا سقط الجدار فلا يجوز لصاحب الخشب أن يعيده إلا بإذن صاحب الجدار، لا بد من إذن جديد، وصاحب الجدار عليه أن يأذن لصاحب الخشب، عليه أن يأذن لصاحب الخشب في وضع خشبه. هذا المذهب. لكن من الفقهاء من لا يرى هذا ويرى أن الأموال الأصل فيها الأموال والحقوق الأصل فيها المنع والعصمة، وأن كل إنسان من حقه أن يمنع أي آخر من أن يأخذ شيء من ماله أو أن يستفيد من شيء من أمواله، فلا تركب دابته إلا بإذنه ولا تؤخذ آلته إلا بإذنه مهما كان، ولو كان لا يضر، لأن هذا حقه. وما زاد عن هذا شيء من الإحسان لا يجبر عليه الإنسان، إن أراد الإحسان والتكرم والتفضل فله ذلك، أما أن نجبره فالنصوص المعروفة في الشرع أنها تحافظ على حقوق الإنسان في أمواله ولا يجوز لأحد أن يتعدى عليه. فقالوا حديث أبي هريرة ليس على سبيل الوجوب، بل هو نوع من الإرشاد والتوجيه أن الإنسان إذا طلب منه أن توضع الخشاب على جداره أن لا يمتنع إذا كان لا تلحقه مضرة، لكن لو تمسك بحقه وقال هذا الجدار جداري وأنا ما أريد من أحد ينتفع به، فلا ينبغي أن يجبر إجبارا على هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. نعم لا يرد الخشب، يعني لو أذن له وقال ضع الخشب على الجدار ثم سقط الجدار فبناه مرة ثانية، ليس من حق صاحب الخشب أن يستصحب الإذن السابق ويمضي في وضع الخشب حتى يأذن له صاحب الخشب مرة ثانية بوضع خشبه على الجدار. قال وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت. العارية هل هي تضمن على المستعير أم لا؟ المذهب كما يذكر المؤلف أنها تضمن، فإنسان استعار من إنسان آلة أو متاع أو شيء من الأثاث أو الأواني أو قلما أو كتابا أو سيارة ثم تلف عنده فتضمن بيوم التلف، يوم تلفت. لو فرضنا أنها لما استعارها كانت قيمتها مرتفعة وبقيت عنده شهر ونزل سعرها، سئل عن سعرها في ذلك اليوم التي تلفت فيه كانت قيمتها مثلا 1000 فإذا بقيمتها 800 ريال عندما تلفت، يضمنها المستعير بقيمتها عند التلف يوم التلف. والأصل في ضمانها ما ورد في حديث سمرة أنه عليه الصلاة والسلام قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وأيضا في حديث صفوان بن أمية لما استعار منه عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يعيره في غزوة حوازن إبلا وأدرعا وأشياء مما يحتاج إليه في الحرب، فصفوان سأل سؤالا يعني فيه على وجه الاستقرار أو الاستفهام الاستضاح، قال أغصبا يا محمد؟ وكان لم يسلم بعد، لم يسلم بعد، فقال عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة، عارية مضمونة. فقال هنا عليه الصلاة والسلام أخبر عن العارية بأنها مضمونة، فحملوا قوله عليه الصلاة والسلام مضمونة بأنها وصف للعارية، وصف للعارية وأن من شأن العارية أن تكون مضمونة، فعلى المستعير أن يضمنها إذا تلفت في يده، إذا تلفت في يده. نعم. قال ولو شرط نفي ضمانها. قال نعم وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها. نعم ولو شرط نفي ضمانها. اسلم ما يأخذ شيء إيه. لأن فيه يعني من الفقهاء من يرى عدم ضمانها، من يرى عدم ضمان العارية إذا لم يتعدى المستعير ولا المفرط ولا المقصر، فيقولون ما جنت ويده يد أمانة مثل المستأمن المودع، إذا تلف عنده الشيء وأنت الذي مكنته من مالك واثقا به، وأيضا لا تتهمه بتفريط ولا تقصير بأي حق تضمنه. فهذا القول ربما ما تذكره أن هؤلاء الناس جروا على هذا، ولا شك أن هذا هو اللائق. فالإنسان ما دام أحسن في أول أمر ينبغي أن يتم إحسانه، وما دام التلف مكتوب عليها فإن كانت عنده أو عندك سوف تتلف، ما دام أنه ما قصر ولا فرط، خاصة إذا كان بأمر سماوي تلفت فكسرت مثلا أو سرقت أو ما إلى ذلك فلا ينبغي تضمينه. أعد العبارة. ولو قال ولو شرط نفي ضمانها. ولو شرط نفي ضمانها يعني لو مثلا المستعير أخذ الأشياء وقال لا أضمنها، فنفيه للشرط لا لا لا ينفي أو لا يقبل، لا يقبل منه هذا. ومر بنا مرارا أن تعبير المؤلف بكلمة ولو أن هذا إشارة للخلاف، وأن بعض علماء المذهب يرون أنه إذا شرط له شرطه بناء على ما جاء في الحديث المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، فإذا شرط عدم الضمان وقبل المعير فلا يضمن في هذه الحالة. لكن كل هذا في الحقيقة ينبغي أن يكون بعد العلم بأن المستعير لم يفرط ولم يقصر ولم يتعدى. أما إذا كان منه شيء من ذلك فالصحيح أنه يضمن، يعني هذا يخالف الإحسان الذي تقدم به إليه صاحب الشيء أو تقدم به المعير. والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، فالرجل يحسن إليك ويعطيك مثلا هذا الكتاب إعارة وهذه الأقلام وهذه الأدوات وهذه الآلات، فإذا بك لا تبالي بها وترميها في أي مكان وتتركها للأطفال يعبثون بها ويمزقونها، فما حفظت العارية حفظ الأمانة، فالأمانة لا تضمن إلا إذا فرط المودع المستأمن، إذا فرط فقصر في حفظ الأمانة ولم يضعها في حرزها والموضع اللائق بها فإنه يضمن في هذه الحالة، مع أنه مستأمن ما له فائدة منها الحقيقة إذا قصر، لأنه هو الذي قبل، أنت في حل من ذلك قبل أن تقبل، فإذا التزمت وقبلت الأمانة فعليك أن تحفظها كما تحفظ أموالك. وكذلك العارية، فإنسان يبذل لك منفعة أمواله، فإذا بك تأخذ المال دواب تعرضها للجوع للعطش ترهقها بالحمولة حتى يعني تقضي عليها، فهذا خلاف ما ينبغي من الحفاظ على يعني ما مال المعير الذي أعانك وبذل لك منفعة ماله. قال وعليه مؤونة ردها للمؤجرة، وعليه مؤونة ردها أي العارية، لأن هذا على ما ورد في الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإذا مثلا قالك خذ يعني الفرس من الإسطبل أخذتهم فتعيده إلى إسطبله، خذ السيارة من الموقف تعيدها إلى الموقف، لكن تتركها له في أطراف البلد هناك تقول يا فلان سيارتك عند فلان أو في الموقف الفلاني أو في المطار أو في مدري هنا، هذا ما ينبغي. ومن الفقهاء من يقول المسألة تبنى على العرف بحسب ما يتعارف عليه الناس، فإذا كان الفلاحون لهم عرف وأهل البادية لهم عرف وأهل الصنائع لهم عرف، الحدادون أهل السباكة الكهرباء البناؤون، جرى العرف أنها توضع في مكان ما، فالعرف مقدم في هذه الحالة ما تعارفوا عليه. للمؤجرة، المؤجرة ما دام استأجر شيء، استأجر السيارة مثلا، فهذه لا يطالب بمؤنة إعادتها لأنه استأجرها وأخذها بمقابل بعوض. ومع ذلك إذا حتى المؤجرة الصحيح أنها ترجع إلى عرف الناس، العرف الذي جرى عليه الناس في تأجير الآلات والأدوات السيارات أنها توقف في مكان ما، ولا يلزم المستأجر أن يردها إلى الموضع الذي أخذها منه، فليكفي إذا وضعها في موضع معروف مأمون، فإذا جرى عرف الناس على هذا فالعرف يعمل به ما لم يكن هناك شرط منصوص عليه، ما إذا شرطوا فالشرط المنصوص مقدم لأنه أقوى. أحسن الله إليكم. قوله عليه مؤنة ردها للمؤجرة، هل لا يفهم من كلامه أنه لو أخذ من مكان لو أخذ الشيء المؤجر من الفرس مثلا من الأسطبل يجوز له أن يضعها مثلا في مكان آخر من البلد استئجار؟ أي نعم، يعني بهذا الإطلاق أم لهم ضابط في ذلك؟ ولا شك على كلام المؤلف أن مؤنة ردها يعني تكاليف ردها إذا كانت شيء يعني منقول يحمل فيحتاج حتى يعيده إلى المؤجر أن يحمله، مثل الآلات المنقولة مثلا معدات وشيء من هذا، وأخذ استأجرها وأنهى العمل وقال لصاحبها انتهيت من العمل، آلاتكم موجودة في مثل في محل شركتي، وعليك. فعلى كلام المؤلف أن مؤنة تكاليف نقل هذه المعدات إلى حيث مكان المؤجر أنها على المؤجر وليس على المستأجر. لكن الصحيح مثل ما قلت العرف له دور كبير في هذا. إذا خلى العقد من شرط ولم يتعرض لإعادة موضع إعادة الآلات المستأجرة فالعرف له دور في هذا. وإذا لم يكن هناك عرف فليظهر كلام المؤلف متجه لأني استأجرتها منك لعمل ما، وتعرف أن عمل مثل هذه الآلات مثل لفتح طرق لأنفاق يعني جسور، وأخذت آلات كلها مثل مسافة 100 كيلو 200 كيلو، قلت أني سوف أنا مكلف بطريق مثل المقاولين يستعيد بعضهم من بعض يستأجر بعضهم بعض، ففي هذه الحالة أن تعلم أن المعدات سوف تكون هناك. فانتهيت منها قال أعد لي المعدات، إعادتها قد تحتاج 10,000 20,000 30,000 100,000 حسب يعني مقدارها. فتنازعوا، المؤجر يقول تعيدها لي من حيث أخذتها، والمستأجر يقول لا أنا استأجرتها منك وعملت عمل وانتهيت، بيني وبينك عمل، وأنا لمصلحتي أخذتها من المكان الذي هي فيه، أما الآن أنت المنفعة لك أنت، فهذه آلاتكم موجودة في مكان الذي عملت فيه. فعلى كل حال المؤلف يرى أن مؤنة الإعادة بالنسبة للمؤجر على المؤجر نفسه وليس على المستأجر، مع أن حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه يدخل فيه حتى الحاجات المستأجرة. وقد يقال مثل ما أن المستأجر أخذها ونقلها عليه أن يعيدها إلى مكانها، هذا الذي يظهر فينا. شيخ إذا كانكم ترجحون أن الأصل أن تكون مؤنة الرد على من استفع سواء كان مستأجرا أم مستعيرا، الذي يظهر أنه ينبغي إعادة الشيء إلى المكان الذي هو فيه، أن يعاد إلى حيث مكانه. فإذا كان أحدهم له قول آخر فعليه أن يعني يحتاط لنفسه، المستأجر يقول أنا الآن أخذها من محلاتك لكن لا أعيدها لك، أنت تتحمل يعني. إذا سكت ولم يحتاط لنفسه فعليه أن يتحمل أجرة إعادتها مثل ما تحمل أجرة نقلها إلى مكانه. قال ولا يعيرها، ولا يعيرها لأن الإعارة كما عبر المؤلف هي إباحة الانتفاع وليس تمليكا، ليس تمليكا للفرق بين التمليك وبين الإباحة. فالتمليك تملك هذه المنفعة وتتصرف بها كما تريد، أما الإباحة فهي تمكينك من أخذ المنفعة، تمكينك من أخذها. فإذا كنت لا تحتاج هذه المنفعة لا يجوز لك أن تبذلها لغيرك لا بإعارة ولا بتأجير. إذن العارية هي بذل المنفعة، فلذلك المستعير لا يجوز له أن يعير غيره، لا يجوز له أن يعير غيره فضلا عن تأجير المعار لغيره. إينا إينا هو المقصود المنفعة، لأن المستأجر يملك المنفعة وهو لا يملك الأصل، لكن المستعير المنفعة ما ملك إياها بل مكن منها، مكن منها تمكينا وأبيح له أن يأخذ منها. ولذلك المستعير يجوز له، المعير يجوز له أن يقطع هذه المنفعة متى ما شاء، يعني قال له أعد الأواني التي أعارتك، أعد لي الكتاب، أعد لي مثلا الأدوات، إلا ما استثناه الفقهاء، يعني قال لو أعاره سفينة ففي عرض البحر قال أعد لي السفينة، ما يجوز لأنك لا ضرر ولا ضرار. كونك تأتي في وقت حرج في ظرف صعب أو أعاره أرض للزراعة فلما استوى الزرع قال أعد لي أرضي، يقولون ما يجوز له في هذه الحالة. لكن منهم في أرض الزرع من يجعل يقلب العقد إلى أجرة ويجعل الأرض تؤجر للزارع، تحسب له الأجرة من وقت ما امتنع المعير من إعارته أو قطع الإعارة إلى أن يحصد الزرع مثلا. في هذه الحالة بقية المدة تكون لها أجرة المثل. فالحاصل أن الأصل بالنسبة لمنفعة الإعارة هي ليست تمليك للمعير بحيث يتصرف فيها كما يشاء، بل يباح له أخذ هذه المنفعة والاستفادة منها، فهي أضيق من الإجارة. أحسن الله إليكم. وعاره أرضا فزرعها، بدأ المستعير بزرعتها، ثم المعير نفسه قطع هذا الأمر وقال أريده يكون إجارة، فالإلزام بالإجارة هنا ألا ترون أنه فيه ضرر على المستعير؟ فقد يقول المستعير لو كنت أعلم أنها أجرة ما أخذت هذه الأرض، أخذت غيرها مما هو أفضل منها مثلا. هو لا شك إذا تبين مثلا للحاكم أن هذا نوع من الحيلة من المعير ويريد توريد صاحبه، أي نعم، فلا يسلم له هذا الأمر. ولذلك من الفقهاء من يرى أنه حتى يستكمل المنفعة التي قدمها بدون قدمها مجانا، ولا يرون القول الذي ذكرته أنه تحسب عليه أجرة من حين ما أراد إعادة الشيء المعار، بل لأنه مثل ما ذكرت قد يكون هذا المزارع يقول لو علمت فيها أجرة أنا ما الزرع ما يكاد يأتي بتكلفته، فإذا حسبت عليه قيمة الأرض زيادة على ذلك ما يبقى شيء. فلا شك القول بأنه يترك له حتى يحصد زرعه ثم يستعيد صاحب الأرض أرضه. قال فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها. يعني لو أن المستعير خالف الأمر فأعار هذا الشيء لآخر فتلفت عند الثاني، فإنها تستقر على الثاني قيمتها تقدر. يعني إنسان استعار الحصاد ثم هذا المستعير أعاره لآخر فتلف عند المستعير الثاني فتستقر عليه قيمتها، قيمة العارية هذه حصان أو سيارة أو آلة أو مكان. نعم. قال استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها. وعلى معيرها أجرتها، لأنه في هذه الحالة ما دام أعارها كأنه ليس بحاجة إلى المنفعة، ليس بحاجة إلى المنفعة، بدلها لغيره، إذن عليه قيمة. يعني مكثت عند المستعير الثاني شهر شهرين سنة فتحسب أجرة المثل، تحسب أجرة المثل على المستعير الأول، ما صارت إعارة، لأنه ما دام أخرجها من يده تبين أنه ما استعارها لحاجة عنده، فيتحمل المسؤولية في هذه الحالة وتحسب عليه أجرة المثل. قال ويضمن أيهما شاء. يعني عاد لي تلفت هذه العين المعارة مرة ثانية، فهناك أجرة وهناك قيمتها، وقال المؤلف استقرت قيمتها على المستعير الثاني، فهنا المالك مالك الشيء المعار مخير، إن أراد أن يطالب المعير الأول فله ذلك، وإن أراد أن يطالب المستعير الثاني فله ذلك. المعير الأول بحكم أنه هو الذي قبضها منه، فوجه تضمين الأول لأنه هو الذي قبضها منه، يقول أنا سلمتك إياها أنا ما أعرف فلان. وإن أراد أن يطالب الثاني فبحكم أن يده كانت على ماله، جاء الآخر قال سيارتي تلفت عندك أنا ما أعرف، قال ما أعرفك يا ابن الحلال، قال ما تعرفني أو لا تعرفني، إنما السيارة هذه سيارتي أنت، أنا أطالبك بقيمتها، كوني أنا ما أعطيتك صحيح لا أعطيتك شيء، ولذلك أنا طالبك، وأنت بدورك طالب الذي سلمك إياها إذا كنت تريد لك مطالبة عليه. وأيضا المعير الأول إذا كان يريد أن يطالب، إذا ضمنه المالك ضمن الأول ويريد أن يطالب المستعير الثاني ويتهمه بالتقصير والتفريط فله ذلك، فالمالك يتحرى أحسنهما حالا، القليل المماطلة الذي يعني ممكن يستجيب الخصومة بسهولة ويعترف بالحق، فيختار بين الأول والثاني، ثم بعد ذلك هم فيما بينهم يدعي أحدهم على الآخر ويخرج هو بعد أن يستعيد ماله وحقه، يترك الاثنين كل منهما يدعي على صاحبه ما يشاء. قال: وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. يعني لو أنه وجد إنسان منقطع فأركبه للثواب للأجر، ما يريد منه أجرة ولا شيء، فحصل أن هذا مثلا صدم معه جرح مات لم يضمن، ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل ما دام ما أخذه بأجرة. إيه نعم. لم يضمن يعني الشيء المعير لو أنه تلف، لم يضمن، لا لم يضمن الراكب هذا، يعني أركبه للثواب. إيه نعم. الأجر، فنفس هذا الراكب تلف ولحقه شيء من جراحة نتيجة سقوط وما إلى ذلك، لكنهم يقولون بشرط أن يكون هو معه، يعني هو الذي سوق السيارة، هذا إما إن كان معيرا أو مؤجرا أو ما إلى ذلك، أو مثلا يرافقه إذا كانت دابة وحمله على الدابة التي يعني له، فإذا كان للثواب فلا يضمن ما دام مرافق له، لا ليس عليه ضمان لو سقط هذا الذي أركب وهو منقطع ما يجد أحد يحمله، ومعرض لو تركه يعني معرض للخطر. أحسن عليكم، علاقته بالعارية في هذه الصورة؟ هو كأنه استطراد في ماله، مثلا المعير تصرف بالنسبة للعارية وأركب لأنه أعاره مثلا الدابة، أعاره لينتفع بها هو، فوجد إنسان منقطع أركبه فتلف، حصل له نوع من التلف، فأراد أولياءه أو هو مثل انكسرت يده قال أنا أطالبكم، ما بأي شيء تطالبنا، نحن أحسننا إليك، أركبناك على هذه الدابة المستعارة، ولا لا يطالب لا المعير ولا المستعير، لا يضمنون شيء لأنهم محسنون، ما على المحسنين من سبيل. هذا إذا كان حصل منه تقصير بالنسبة للسيارات لا شك الأمر يختلف، لو أنه أركب إنسان يعني أحسن إليه وأركبه للثواب والأجر، لكن انطلق بسرعة جنونية صار يمشي 150 ثم حصل له انقلاب وصدام ويقول أنا لا أطلبني بشيء أنا محسن، ما أحسنت له، ما هذا أحسن. أما إذا ركب معه وسار بالسرعة النظامية، وأيضا كذلك سيارته معروفة أنها صيانتها سليمة، فيكون محسن حقيقة. أما أن تتهور وتدعي أنك تحسن الناس وسيارتك يعني ما يعني الناس ظنوا أن سيارتك كسائر العقلاء يعني مصونة وسليمة، وإذا بك تغرر بالناس ما أحسنت إليهم، فيضمن في هذه الحالة. أما إذا كان ما عنده أي تقصير صاحب السيارة فما على المحسنين من سبيل. هو ينطلقون من مبدأ أن المسلم ديته لا ينبغي أن تذهب هدرا، يعني بعضهم ينطلق من هذا المبدأ، ما ينبغي أن تكون هدرا، حتى أنهم آخر الأمر يحملونها بيت المال، يحملونها بيت المال. فالحقيقة صعب أيضا أنك تحكم على إنسان ما وجد منه أي خطأ. الله سبحانه وتعالى قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، إلى آخر الآية. فإن كان حصل من هذا قائد السيارة الذي يقودها خطأ فيتحمل خطأه، أما إذا لم يكن منه خطأ فبأي حق أحمله؟ وقد تحمل على صورة ما لو أخذ سيارتك وانطلق بها، هذه واضحة، صاحب السيارة ما له شأن فيها، ما له شأن، إنه هو اللي قتل نفسه. قال: وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة. هذه صور يذكرها المؤلف، يكون اختلاف بين الطرفين بعد العقد وقبل العمل استلام العين. قال المستعير أجرتني، أعرتني. قال صاحب السلعة: لا، أنا ما أعرتك، أجرتك أنا بعوض، ما أنا أريد شيء. أو بالعكس، قد يقول المؤجر: أعرتك، والمستعير يقول: بل أجرتني. لكن هذه تصور المسألة الحقيقة، ما دام أنه على إثر العقد، مر بنا أن العقد لابد فيه من إيجاب وقبول، فكيف نقول أنهم اختلفوا؟ هو ربما يكون الاختلاف في هذه الحالة يعني أحدهما فهم خطأ من الآخر، لأن قلنا من شروط العقود بيعا وإجارة وإعارة إيجاب وقبول صيغة، يقول أعرتك ويقول قبلت، أجرتك ويقول قبلت. إذن ما الكلام الذي حصل بينكما؟ المؤلف يصور المسألة على أنها حصل على إثر العقد بعد ما تم. ما هو العقد؟ طيب احنا نتساءل، العقد الذي تم بينهما، اذا العقد فاسد ما دام انهم ما انصب على شيء واحد، واحد يقول اجرت وواحد يقول اذا ما عندنا عقد اصلا، ما عندنا عقد. ما دام العقد اختلف مفهومه عند الطرفين، واحد يقول بعوض، واحد يقول بدون عوض، واحد يقول تبرع وتطوع وثواب واجر، يقول لا العكس بقيمه، اذا العقد نفسه صار فاسد، لان ركن من اركانه وهي الصيغه صار مختلف فيها. فإذا تصوير هذه المسألة الحقيقة من المؤلف يعني بعيدة جدا، أن نقول إذا اختلفوا في هذه الحالة ما صار في عقد، لكن المؤلف يرى أن القول يقدم قول من ادعى الإعارة. وما أدري الحقيقة أنا في هذه ما يتبين لي، لأن ليس تقديم قول الذي يدعي الإجارة بأولى من مدعي الإعارة، بل لو قيل إن مدعي الإجارة أولى أن يقدم قوله، لأن الناس أموالهم مبنية على الشح وعلى طلب العوض والمقابل. فلو قلنا إن من يقول أجرتني، وخاصة المالك إذا قال أجرتك، فالمستعير قال بل أعرتني، فهنا كون المالك يدعي إجارة لا شك أن قوله متجه مع الفطرة، وأنه لا يريد أن يسلم ماله إلا بمقابل وبعوض من يستفيد منه. لا، ربما يفرق، لو قال الإعارة خاصة إذا كانت العين موجودة باقية الحكم يختلف، فكون يقول إعارة ليس له مصلحة في هذا، بل هو يضار، لأنه يدعي أنه بذل العين بدون أجرة. لكن لو تلفت العين، المالك له مصلحة في أن يقول أعطيتك إياها إعارة. لماذا؟ عشان الضمان، عشان يحمل الضمان. يعني الأجرة مثلا 1000، لكن العين قيمتها 5000، فهو يتهرب من الإجارة ويدعي إعارة من أجل أن يضمن صاحبه، من أجل أن يضمن. هذا معقول أن ينظر فيه، لكن المؤلف يفترض المسألة العين باقية على إثر العقد، ما استلمت العين من الطرف الآخر. إذا كان يعني بدون صيغة قولية. هو لا شك الذين يجيزون المعاطات، وهو يعني قول مشهور عند بعض الفقهاء، يرد هذا، يعني أخذ منه مثلا قال: يا فلان نريد الدابة مثلا نحرث عليها، أو نريد الآلة، أو فقال خذها. فعلى إثر العقد اختلفوا هل هي إجارة ولا إعارة. فالمؤلف يرى أنه يقدم قول من يدعي الإعارة، ويعللون بأن الأصل هذا هو الأصل، لكن التعليل بأن هذا هو الأصل ما له وجه عندي. فالعكس، لو قيل الأصل الإجارة، وأن بذل الأموال بين الناس مبني على المعاوضة، أما بذله بدون عوض هذا عند نفر ممن يلتمسون الأجر والثواب. أحسن الله إليكم، ما يشترع لهذا لو قيل بأن من يؤجر ماله يحرص على، هو فرط بأنه لم يثبت ذلك، ولم يستوثق منه، وللأصل أنه يعطيه من غير مقابل، فكونه يعطيه ولا يتكلم ولا يثبت ذلك فهو يعني كأنه فرط، ويقوى قول المدعي من هذه الجهة، فلا يكون مدعي الإعارة. أي نعم، خاصة وأن الإعارة تكون فائدة. الحكم حكم عام، تقرير حكم عام قد يكون صعب، فتختلف يعني. أولا عرف الناس له دور كبير في هذا، الحاجات المعارة أهميتها وعدم أهميتها، أشياء خطيرة أشياء قليلة، لا بد يعني. فلو قيل يختلف هذا الأمر بحسب عرف الناس وأهل الصناعات والحرف، وأيضا الشيء المعار أهميته وعدم أهميته، فإذا حصل نزاع لا بد من مراعاة هذه الأشياء. إذا كان مرده للقضاء ينظر في القاضي حسب. إذا لم يصطلح فمردهم إلى الحاكم، والحاكم يستعين بالله ثم بالقرائن والعادات وما إلى ذلك. صلى الله عليه. قال: وبعد مضي مدة، قول المالك بأجرة المثل. إذا اختلف بعد مضي مدة، يعني استلم المستعير استلم الحاجة المعارة، وبعد فترة المالك قال يا فلان أعطينا الأجرة، قال لا أنت عرتني إياها، قال لا أنا أجرتك إياها، فيقبل قول المعير المالك وله أجرة المثل، أجرة المثل، حتى لو قال لا أنا أعرتك إياها بأجرة كذا وكذا ورفع عليه الآجار ما يسلم له. فينظر هذه السيارة مثلها من السيارات كم أجرتها، ثم أيضا هل من عادة هذا الرجل أن يؤجر، ربما أيضا من وجه آخر يعني بالنسبة للقاضي قد ينظر إن كان من عادة هذا الرجل أن يؤجر سيارة للناس فهذا يقوي ادعاه أنها أجرة، أو العكس المستعير قال أنا أعرف فلان وجيران وكلهم يعيرهم سيارته بدون مقابل، فأنا بناء على ما سمعت من السمعة الحسنة وأنه رجل محسن طلبت من السيارة، فبناء على هذا الشيء الذي عرفت عنه كونه يجي يقول لا أنا أجرتك إجارة فهذا يقوي جانب مدعي الإعارة. لكن المؤلف رحمه الله رأى أن القول قول المالك من غير تفصيل. قال: وإن قال أعرتني أو قال آجرتني قال بل غصبتني أو قال. نترك هذه الفقرة لأنها تحتاج إلى تفصيل ونقف عندها، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، أن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.